بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. معنا في هذا الدرس جملة من المسائل المتعلقة بالنوازل والصيام، وقبل أن نتكلم عنها أنبه على المسألة الأخيرة التي طرحناها في الدرس السابق، وهي مسألة عدم إجزاء الشعير في زكاة الفطر لمن لم يعد الشعير قوتا لهم. هذه أشكلت على بعض الأخوة من جهة أن الشعير لا يزال قوتا في بعض البلدان. نحن نقول، نحن قيدنا كلامنا بالأمس بمن كان الشعير ليس قوتا لهم وإنما أصبح علفا للبهائم، فهؤلاء هم الذين لا يجزئ في حقهم إخراج الشعير. أما الذين لا يزال الشعير قوتا لهم فلا شك في إجزاء الشعير في زكاة الفطر. كلامنا بالأمس مقيد بمن كان الشعير لم يعد قوتا لهم وإنما أصبح علفا للدواب. وفي بعض البلدان لا يزال الشعير قوتا للناس. حدثني أحد الأخوة أن بعض المناطق هنا في المملكة لا يزال الشعير قوتا للناس، وحينئذ فيكون الحكم بناء على هذا التفصيل. فإن قال قائل كيف يعني تقولون بعدم إجزاء الشعير لمن لم يكن قوتا لهم مع أنه قد ورد به النص؟ نقول أولا لم يرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لربما نقول بأنه يصح مثل هذا الإيراد، لكن ورد من وصف بعض الصحابة بأنه كان طعام الناس يومئذ كان التمر والأقط وذكروا الشعير، فإذا تغير طعام الناس ولم يعد الشعير طعاما للناس وقوتا للناس فالحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. معنا في هذا الدرس جملة من المسائل في كتاب الصيام، وسنتكلم إن شاء الله تعالى أولا عن حكم الاعتماد على المراصد الفلكية في رؤية الهلال، ثم نتكلم عن حكم بخاخ الربو وأثره على تفطير الصائم، وفي معناه أيضا الأكسجين، استخدام الأكسجين بالنسبة للصائم، والأقراص التي توضع تحت اللسان للعلاج، وفي معناها اللاصقات من النيكوتين التي يستخدمها بعض من يريد الامتناع عن التدخين، وأيضا استخدام المنظار وأثره على تفطير الصائم، وغسيل الكلى وأثره على تفطير الصائم. هذه كما ترون مسائل مستجدة، وسوف نقف مع كل مسألة منها. ونبدأ أولا بالمسألة الأولى، حكم الاعتماد على المراصد الفلكية في رؤية الهلال. وهذه المراصد التي وجدت في الوقت الحاضر لم تكن موجودة من قبل على هذا النحو الذي هي موجودة عليه، فهل يصح الاعتماد على هذه المراصد أم لا؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نشير إلى مسألة أخرى تكلم عنها أهل العلم قديما وحديثا، فهي ليست من النوازل ولكن لارتباطها بهذه المسألة التي بين أيدينا نشير لها إشارة مختصرة، وهي حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر. وللعلماء في ذلك قولان، فأكثر أهل العلم قديما وحديثا على أنه لا يصح الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر، بل حكي إجماعا، لكن حكاية الإجماع محل نظر، إذ أن هناك من الفقهاء من خالف في هذه المسألة، فقد خالف بعض فقهاء المالكية والشافعية كما حكى ذلك القرافي وغيره، واشتهر على ابن سريج من الشافعية أنه يعتمد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر. ومن أبرز من قال بهذا القول من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وله رسالة مشهورة في هذا. ومن العلماء المعاصرين من قال إنه يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات، يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات، بمعنى لو قال الفلكيون لا يمكن أن يرى الهلال هذه الليلة، فيقول يعتمد على قولهم في هذا، لكن لو قالوا يمكن أن يرى فلا يعتمد، وإنما يعتمد على الرؤية، فإن الرؤي أثبت دخول الشهر وإلا فلا. وهذا قال به جمع من العلماء المعاصرين. والذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن الاعتماد إنما هو على الرؤية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا الشهر 30. ولكن مع ذلك ينبغي إذا دل الحساب على عدم إمكانية رؤية الهلال أن يتشدد في قبول الشهادة، أن يتشدد في قبول الشهادة، فلا تقبل إلا من إنسان موثوق في دينه وأمانته، وأيضا من إنسان معروف بحدة البصر والخبرة في تحديد منازله. إذ أن بعض الناس، بعض من يدعي رؤية الهلال، يغلب عليهم التسرع والعجلة والوهم، وبعضهم ربما رأى كوكبا أو نجما يشبه الهلال فظنه هلالا. وأذكر أنه في شهر شوال من العام الماضي عام 1426 ادعى رؤية الهلال 5 شهود، ومع ذلك رد مجلس القضاء الأعلى، هنا لك جميع شهادات هؤلاء، وكان الواقع هو كما رآه مجلس القضاء، فالليلة التي بعدها لم يرى الهلال. يعني هؤلاء ادعوا رؤية الهلال ليلة 30 من رمضان، والليلة التي بعدها لم يستطع أحد رؤية الهلال حتى ولو بالمراصد الفلكية. فهذا أعطى مؤشرا على أن ما رآه المجلس هو الحق. فيغلب على يعني بعض الناس ربما يكون ثقة لكنه يهم، يرى شيئا يشبه الهلال فيقول إنه هلال ويشهد بناء على ذلك. فأقول إن الحساب يمكن أن يعتبر قرينة لا يعتمد عليها، ولكن يستأنس بها في دخول الشهر. والحساب له عدة مجالات، منها حساب وقت ولادة الهلال، وحساب وقت غروب القمر، وحساب مقدار درجات القمر فوق الأفق، حساب مقدار درجات القمر فوق الأفق ووقت غروب الشمس، إلى غير ذلك من المجالات. وأقوى هذه المجالات هو حساب وقت غروب القمر، فإنه من المتفق عليه بين العلماء أنه لا يعتد برؤية الهلال إلا إذا رؤي بعد غروب الشمس، إلا إذا رؤي بعد غروب الشمس. أما لو رؤي قبل غروب الشمس ولو بدقيقة ثم لم يرى بعد غروب الشمس فلا يعتد به بالإجماع. وحينئذ فلو دل الحساب الفلكي على غروب القمر قبل غروب الشمس ثم أتى أحد فادعى رؤيته بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ الواقع أن حساب وقت غروب القمر دقيق جدا، حساب وقت غروب القمر دقيق جدا. وقد حدثني أحد المختصين في علم الفلك بأن معادلة غروب الشمس هي نفسها معادلة غروب القمر، وقال إن من يشكك في حساب غروب القمر فليشكك إذن في حساب غروب الشمس، لأن المعادلة واحدة. وقد جربت هذا بنفسي وراقبت غروب القمر لعدة أيام، لعدة شهور، ووجدته دقيقا يغرب في نفس الدقيقة التي حددت في الحساب، فهو كغروب الشمس في هذا. فهذا هو من أقوى القرائن في الحساب الفلكي. والواقع أنه في سنوات مضت يتقدم شهود فيدعون رؤية الهلال، مع أن الحسابات قد دلت على أنه قد غرب، مع أن الحسابات قد دلت على أنه قد غرب، بل إن بعض أنواع التلسكوبات تتجه مباشرة إلى الهلال، إذا برمجت تتجه مباشرة إلى الهلال وتتابعه من أول النهار، فإذا غرب الهلال اتجهت إلى الأرض، فأحيانا تتجه إلى الأرض وتشير إلى، تعطي إشارة بغروب القمر، ومع ذلك يأتي من يشهد برؤية الهلال، فهل تقبل شهادة هؤلاء؟ نحن قلنا إنه ينبغي أن يتشدد في قبول شهادتهم، ولكن إذا كانوا أهل ديانة وأمانة وخبرة وحدة نظر فإنه من الصعب رد شهادتهم، لأننا قررنا أنه لا يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر، بل إنه جاء في صحيح مسلم أن الناس ترأوا الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هو ابن ليلتين وقال بعضهم هو ابن ثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمده لكم لتروا، إن الله أمده لكم لتروا. فظاهر هذا الحديث هو أن الله تعالى قد يمد الهلال لكي يراه الناس، يكون في هذا خرقا لما هو يعني معروف أو معلوم بالسنن، والله تعالى أعلم. ولهذا فنتمسك بظاهر النص في هذا، نقول المعول عليه هو الرؤية، ولكن ينبغي أن يتشدد إذا دلت الحسابات الفلكية على عدم إمكانية الرؤية، ينبغي أن يتشدد في ذلك، ولا تقبل الشهادة إلا من عرف خبرته في هذا وحدته وحدة نظره مع دينه وأمانته، مع دينه وأمانته. وهذه المسألة يعني دخول الشهر تشكل في بعض البلاد، خاصة في بعض البلاد غير الإسلامية التي يكون فيها جالية إسلامية، يختلفون اختلافا كثيرا في هذه المسألة. فأقول إذا أمكن اتحاد المسلمين على رأي فهو المطلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ولكن إذا اختلف الناس في البلد الواحد، إذا اختلف الناس في البلد الواحد فحينئذ نقول إنه ينبغي اتباع البلاد التي تعتمد على الرؤية في إثبات دخول الشهر، خاصة إذا كان الناس في تلك البلاد في الغرب، يعني بأن كانت البلاد التي يريد اتباعها في الشرق. فمثلا لو رؤية هلال هنا في المملكة فلا بد أن يرى في البلاد التي تقع غربها، كبلاد أفريقيا وأوروبا وأمريكا، البلاد التي تقع في الغرب لا بد أن يرى فيها الهلال، لا يمكن أن يرى الهلال هنا في المملكة ولا يمكن رؤيته في البلاد التي تقع في الغرب، ما دام أن الرؤية صحيحة فلا بد أن يرى في البلاد التي تقع في الغرب، ولا يلزم من ذلك رؤيته في الشرق، فقد يتعذر رؤية الهلال في الشرق ويمكن رؤيته في الغرب. هذه نبذة موجزة عن هذه المسألة، ونعود لمسألتنا التي بين أيدينا وهي الاعتماد على المراصد الفلكية في إثبات الشهر. هذه المسألة بحثها مجلس هيئة كبار العلماء المملكة قبل نحو ربع قرن، وتحديدا عام 1403 للهجرة، عام 1403 للهجرة، وشكل لجنة من الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله مع بعض المختصين، ورأت اللجنة عدة أمور أقرها مجلس هيئة كبار العلماء، ومنها إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا، إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا. ومنها إذا رؤية الهلال بالعين المجردة فالعمل بهذه الرؤية وإن لم يرى بالمرصد. ومنها إذا رؤية الهلال بالمرصد رؤية حقيقية تعين العمل بهذه الرؤية، تعين العمل بهذه الرؤية ولو لم يرى بالعين المجردة. إذا رؤية الهلال بالمرصد رؤية حقيقية تعين العمل بهذه الرؤية ولو لم يرى بالعين المجردة، وذلك لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث. وهو من رأى الهلال عن طريق المرصد يصدق عليه أنه رأى الهلال، يصدق عليه أنه رأى الهلال، ولأن المثبت مقدم على النافي. وهذا الرأي اعتمده مجلس هيئة كبار العلماء وأصبح العمل عليه منذ ذلك الحين من عام 1403. وفي هذا رد على من يقول إن العلماء لا يرون الاعتماد على مراصد الفلكية، فهذا غير صحيح، بل العلماء قرروا منذ ذلك الحين جواز الاعتماد على المراصد الفلكية، لا مانع من الاعتماد عليها، سواء كانت المراصد الفلكية الكبيرة والضخمة أو حتى عن طريق المنظار الصغير أو ما يسمى بالدربين ونحوه، كل هذا يصح الاعتماد عليه ولو لم يرى بالعين المجردة. وسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى عندنا في المملكة صرح بهذا كثيرا، بأن مجلس القضاء الأعلى يقبل الرؤية عن طريق المراصد الفلكية. فما يثار من أن العلماء هنا في المملكة لا يقبلون الرؤية عن طريق المراصد غير صحيح البتة، بل إن العلماء أقروا ذلك من نحو ربع قرن. ولكن مع ذلك منذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا لم يرى الهلال عن طريق المراصد الفلكية ولو لمرة واحدة. فما هو السبب في هذا؟ يعني رغم أن العلماء أقروا هذا هو الذي عليه العمل، ومجلس القضاء متوجه لقبول الرؤية عن طريق المراصد الفلكية، إلا أنه لم يرى الهلال عن طريق المراصد منذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا ولو لمرة واحدة. فما هو السبب في هذا؟ أحد المختصين في علم الفلك تكلم عن هذه المسألة وذكر السبب في هذا وقال: يظن الكثير أن المراصد الفلكية مثل التلسكوبات وغيرها أنها تحسن فرصة رؤية الهلال، والواقع قد يكون العكس من ذلك. ثم علل ذلك من الناحية العلمية، قال: إن فكرة المراصد تقوم على زيادة كمية الضوء الواصلة من الجسم المراد رصده، والمراد به هنا القمر، لا تكبير حجم ذلك الجسم، لا تكبير حجم ذلك الجسم، وإنما فقط زيادة كمية الضوء، لأن أغلب الأجرام السماوية بعيدة جدا، وإمكانية تكبيرها قد تكون صعبة بالنظر المباشر في المرصد، ولكن التكبير يحدث بتصويرها ضوئيا، ومن ثم تكبير هذه الصورة إلى أقصاها. وفي حالة رصد الهلال فإن القمر يكون قريبا جدا من الشمس، يعني في ليلة التحري يكون القمر قريبا جدا من الشمس، وهنا ستكون كمية ضوء الشمس من الكبر بحيث لا يتمكن من ينظر في المرصد من رؤية الهلال بسبب ضوء الشمس الشديد، لأن القمر قريب من الشمس فيكون ضوء الشمس هنا كبيرا، فلا يتمكن الراصد عن طريق المرصد من رؤية الهلال، بل إنه ربما يؤثر ذلك على عين الراصد. أما إذا كان القمر بعيدا عن الشمس فإمكانية رؤيته بصرية ستكون سهلة، ولن يقدم المرصد حينئذ كبيرة خدمة. قال: وإذا زاد حجم المرصد الفلكي صغرت مساحة المنطقة المرصودة، وتركزت كمية الضوء الواصلة لعين الراصد في حين أن الرصد بالعين المجردة سيمكن من النظر إلى نصف الأفق تقريبا، مما يقلل من كمية الضوء المركزة، إلى آخر ما ذكر. ثم قالوا خلاصة القول أن الاستعانة بالمراصد الفلكية في رصد الهلال غير ممكن حاليا حسب الإمكانات الموجودة عالميا، إلا في حالات يمكن للعين البشرية أن ترى فيها ببساطة. فتبين بهذا السبب في عدم رؤية الهلال عن طريق المراصد، وهو أن القمر ليلة الرصد، ليلة التحري، يكون قريبا جدا من الشمس، وبالتالي لا يمكن رؤية الهلال في هذه الحال بسبب قوة الضوء. أما إذا كان القمر بعيدا عن الشمس فهنا تسهل رؤيته بالعين المجردة، فلا حاجة لرؤيته عن طريق المراصد. ولذلك منذ ذلك الحين، منذ إقرار العلماء لجواز استخدام المراصد والاعتماد عليها، إلى وقتنا هذا لم يرى الهلال عن طريق المراصد ولو لمرة واحدة. فهذا هو يعني السبب، وكما ترون هو يعني كلام الذي نقلت عن أحد المختصين مقنع في هذا ويؤيده الواقع. خلاصة الكلام أنه يصح الاعتماد على المراصد الفلكية في إثبات دخول الشهر. فلو قدر أنها صنعت بطريقة معينة بحيث يمكن رؤية الهلال عن طريقها، فلا مانع شرعا من الاعتماد عليها ولو لم يرى الهلال بالعين المجردة. إنما فقط الإشكال هو في الاعتماد على الحساب، أما الاعتماد على رؤية الهلال عن طريق هذه المراصد فلا مانع منه، فلا مانع منه. قبل أن نتجاوز هذه المسألة، يثير بعض الناس أمرا متعلقا بالاعتماد على الحساب، يقولون أنتم تعتمدون على الحساب في أوقات الصلوات، فلماذا لا تعتمدون على الحساب في إثبات دخول الشهر؟ وأقول هذا الإيراد ذكره القرافي رحمه الله في كتاب الفروق، في الفرق الثاني والمئة، كتابه الفروق كتاب قيم، ذكر هذا الإيراد في كتاب الفروق في الفرق الثاني والمئة. قال: الفرق الثاني والمئة بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب. ثم بين رحمه الله هذا الفرق وقال: إن الله تعالى جعل أسبابا لوجوب الصلوات، فمتى علم السبب بأي طريق لزم الحكم. فجعل نصب، قال: إن الله تعالى نصب زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، فمتى ما علم زوال الشمس بأي طريق فحينئذ لزم الحكم، لزم الحكم. وهكذا بالنسبة لوقت العصر والمغرب والعشاء والفجر، فمتى ما علمت هذه الأسباب التي نصبها الشارع لزم الحكم. إذا علمنا زوال الشمس بأي طريق لزم الحكم، علمنا أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بأي طريق لزم الحكم، وهكذا. فجعل لأوقات الصلوات أسباب، متى ما علم هذا السبب لزم الحكم، فيمكن أن نعرف هذا السبب عن طريق الحساب الفلكي. قال: وأما بالنسبة للأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروج الشمس من الشعاع سببا في الصوم، أو نعم خروجها يعني خروج الأهلة، يعني خروج الأهلة من الشعاع يعني من شعاع الشمس سببا للصوم، بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي. قال: فصاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سببا للصوم. خلاصة هذا الكلام نقول إن الشارع في أوقات الصلوات نصب أسبابا لدخول الوقت، فمتى علم هذا السبب بأي طريق دخل الوقت، ويمكن أن نعرف هذا السبب عن طريق الحساب الفلكي. أما بالنسبة لدخول الشهر فقد جعل الشارع المعول عليه في ذلك والرؤية، ولم يجعل المعول عليه في ذلك هو الحساب أو خروج الهلال كما ذكر من شعاع الشمس، وإنما المعول عليه الرؤية. فنجد أنه في دخول الشهر قال صوموا لرؤيته، ولم يقل لخروج الهلال من الشعاع، وإنما قال صوموا لرؤيته. بينما في وقت صلاة الظهر قال أقموا الصلاة لدلوك الشمس، أقموا الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس. فهذا هو الفرق، وبذلك نعرف أنه لا يصح هذا القياس، لا يصح قياس إثبات دخول الشهر على أوقات الصلوات في الاعتماد على الحساب. هذا ما يتعلق ببحث هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة حكم استخدام بخاخ الربو ونحوه بالنسبة للصائم، وأثر ذلك في تفطير الصائم. نقول أولا إن علاج الربو إما أن يستخدم عن طريق دواء يسمى كبسولات ونحوها، فهذه تفطر الصائم، وهذه الكبسولات يكون فيها دقيق ولها آلة تضغط ثم تنفجر في الفم، فيختلط هذا الدقيق الموجود في الكبسولات يختلط بالريق ويبلعه الصائم، وحينئذ فإن هذا الدواء يفطر الصائم. والقسم الثاني وهو الذي نعنيه ببحث هذه المسألة بخاخ الربو، وهو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس المصاب بالربو حتى يتنفس بسهولة. وهذه المسألة اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين. القول الأول أن بخاخ الربو ونحوه لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم ولا يفسد الصوم. ومن أبرز من قال بذلك من العلماء المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء المعاصرين إن بخاخ الربو يفطر الصائم. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو أن بخاخ الربو مكون من ماء وأكسجين ومواد كيميائية، ويصل إلى المعدة جزء يسير منها، فهل هذا الجزء اليسير يفطر الصائم أم لا؟ فمن قال بأن بخاخ الربو يفطر الصائم قال بأنه قد وصل للمعدة جزء يسير من هذا البخاخ، وحينئذ يفسد الصوم. ومن قال بأنه لا يفطر الصائم رأى أن هذا الجزء اليسير لا يفسد الصوم. والقول بأنه لا يصل للمعدة من هذا البخاخ شيء غير صحيح. المختصون من الأطباء يفيدون بأن هذا البخاخ لا بد أن يصل منه جزء يسير إلى المعدة، ولكن هذا الجزء هو جزء يسير جدا. وبيان ذلك أن عبوة بخاخ الربو المعتادة تحتوي على 10 مللتر من السائل بما فيه من المادة الدوائية، وهذه الكمية معدة على أساس أن يبخ منه 100 بخة، أي أنه في كل بخة يخرج جزء من المللتر الواحد، وكل بخة تشكل أقل من قطرة واحدة. وهذه القطرة وهذا الجزء اليسير أيضا سوف ينقسم إلى أجزاء. الجزء الأكبر يدخل إلى الجهاز التنفسي، وجزء آخر يترسب على جدار البلعوم، والباقي وهو المقصود هنا قد ينزل للمعدة، وهو مقدار يسير جدا، مقدار يسير جدا. والذي يظهر الله أعلم هو أن بخاخ الربو لا يفطر الصائم، وذلك لأن هذا المقدار الذي يصل للمعدة مقدار يسير جدا، فيعفى عنه قياسا على المتبقي بعد المضمضة والاستنشاق. فإن المتبقي بعد المضمضة ما يسميه العلماء بملوحة الماء قد يختلط بالريق ويبلعه الصائم،